انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل تعزل كله يجي عندي يسمعني. خمسة لقلبك. ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمسي في السارع بالسكليدة؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. خمسة لقلبك. لعيب كرة اصلا الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. جود مورنينج، صباح الخير. مين؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مش سيادتك الاستاذ ابراهيم افندي سفير المعلم المحلاوي الموظف في مصلحه بواجير الزلط وزاره الصحه؟ ايوه يا فندم. مش سيادتك صاحب البيت ده 15 شارع الورد قسم الويل محافظه القاهره؟ ايوه يا فندم. أنا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تشرفني يا استاذ ابراهيم، فرصه سعيده والله يا مبارك. انا جاي عشان اتفرج على الشقه الفاضيه اللي عندكم، تسمح لي يا مبارك اتفرج عليها؟ بس والله يا فندم دلوقتي يعني. لا لا لا لا لا انا بس حلقي نظره عاجله كده من باب العلم بالشيء ولا الجهل به، يمكن يجي حظك كويس وتيجي على مزاجك. ايوه يا فندم، بس الساعه دلوقتي 1:30 والدنيا ضلمه والناس نايمه. وماله يا مبارك وماله؟ الله، هو سيادتك ما تعرفش اني انسب وقتي للفرجه على الشقق؟ هو الساعه 1:30 2 3 انا عدلت من 25 في مناخيرك يسدها تبقى مش قادر تبلع ريقك ابدا. مره جاني يا مبارك لما بقيت افضل اعطس وكح اعطس وكح اعطس وكح 4 ساعات ماسك فيا وانا مش راضي ابدا ولا يسيبنيش ابدا، لما رحت اتغديت عنده. هو مين يا فندم؟ ابو حنف. هو دلوقتي عقبال امالتك قلب بدلته وكواها وركب لها زراير، هو شكل سيادتك بالظبط تمام، يلبس بجزمه وبنطلون زيك تمام، تشوفه ما تفرقوش عنك. الله، مسيادتك برضه بتلبس جزمه وبنطلون؟ طبعا يا فندم. انا بحسب اصلي بس شايف حضرتك لابس بيجامه وشبشب. ايوه بس عشان كنت نايم الساعات. ازاي الكلام ده يا راجل؟ ازاي تنام بالشبشب؟ انت ما تعرفش ان لبس الشبشب في النوم يا مبارك مضر على الحنجره؟ الله، حد ينام بالشبشب يا راجل؟ ايه الكلام ده يا استاذ؟ حد بينام بالشبشب؟ وماله يا اخي، مش اريح من الجزمه في الحر ده؟ على الاقل الواحد يهوي على صابر. انا ليه يا ابن خالتي يا استاذ؟ افندم الساعه بقت 2 وارجوك تخلي حكايه الشقه دي بقى تعجبني. اهو كده يلا بينا. على فين؟ على الشقه. خير البر عاجله، الجد في الجد والحرمان في الكسلي. اتفضل يا مبارك اتفضل عشان نلحق. هنروح لها بالاوتوبيس ولا بالترمواي؟ يا حضره الفاضل، دي الشقه هي اللي قدامنا دي. كده دي فرك الكعب يا راجل. هات ايدك، هات، توكل على الله يا راجل. ايه ده، انت يهمك الكلام ده؟ قرب قرب. امري لله. اتفضل يا استاذ ادخل، ادي الشقه. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه حلوه خالص. لا والله تسلم ايديك، الله ينور عليك. الشقه بقى فيها شبابيك وبواب يا مبارك. شبابيك وبواب؟ طبعا يا فندم. امال ايه، سجن؟ طب ما تزعلش يا اخي، خليك حليم، والحلم سيد الاخلاق، وانما الامم الاخلاق وما بقيت. انا بسال بس يا اخي، اللي يسال ما يتوهش. ايه، الاوضه دي بحريه؟ لا يا فندم قبليه. طب مش ممكن يعني يا مبارك تجيبها لنا بحري؟ كم اوضه بقى يا مبارك؟ 4 يا فندم. 4؟ دول هيكفوا مين ولا مين ولا مين؟ دول العيال يا مبارك 9 غير امهم وستهم. عندك عمهم وولاده 6، وخالهم وولاده 6، وعمتهم وولادهم 6، وخالتهم وولادها 6، ونسيب ولاده 6، وعديلي وولاده 6. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش 5 ابدا؟ مفيش 4؟ مفيش 1؟ كله ستات ستات ستات؟ لا لا لا، في رجاله كمان، وفي بنات وبنين وروضه وحضانه. يا اخويا اسكت انت كمان، سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا، اجره السكه وخدتها، جعان وكلب، تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة القلبة. مع تحيات انا اللي بقلب، انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحه ده اسمي ده، امال فعل. أعلنت دقات ساعة الجامعة 8:00 هنا القاهرة.

صباح الخير مستمعينا الأعزاء، ونذهب إلى موضوع آخر من موضوعاتنا الصحفية الصحفية. هوارة مش مجرد حجارة، جولة سياحية عند هرم الفيوم الأكبر تكشف لغز القصر تحت الأرض. الحقيقة هناك تفاصيل كثيرة، لكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى أصحاب التخصص معنا، الأستاذ محمد دربالة الخبير السياحي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك الإذاعية القديرة جيهان طلعت. العفو يا فندم، شكرا. وصباح الخير على إذاعة مصر الأولى البرنامج العام، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ محمد. يعني كما حضرتك تتابع معنا هذا الموضوع الصحفي، يعني يظهر في مقدمته يقول هوارة مش مجرد حجارة. هذا الهرم، هرم الفيوم الأكبر، يعني نأخذ من حضرتك تفاصيل هذا الأثر الحضاري. عايز أقول دايما الأرض المصرية هي غنية بكل ما فيها وبكل آثارها القديمة، حيث إننا لو تجولنا في كل ربع مصر لوجدنا أشياء وأشياء يقف عندها الزمن. ليس فقط الهرم الأكبر في منطقة الجيزة، ولكن عندنا أهرامات كثيرة، حيث يصل أعداد الأهرامات في مصر إلى 124 هرم. عندما نتحدث عن هرم هوارة وهو يوجد في مدينة الفيوم ويبعد عنها بحوالي 9 كيلومتر، نجد هرم قديم من الدولة الوسطى للملك العظيم أمنمحاج الثالث. عندما نتحدث عن ذلك الملك يا أستاذ جيهان، نتحدث عن عام 1860 قبل الميلاد. نعم. أن هذا الملك العظيم قام ببناء هذا الهرم في تلك المنطقة، وأن هذا الهرم كان يبلغ ارتفاعه حوالي 58 متر. هذا الهرم كان من الطوب اللبن والمكفي بالحجر الجيري، وبعد البحث والتنقيب ذلك داخل ذلك الهرم وجدنا كثير من الحجرات والتهاليز التي توجد بداخله، حتى إن احنا وصلنا إلى حجرة الدفن ووجدنا بها عبارة عن تابوت من حجر الكوارتز يزن حوالي 110 طن. نحن وجدنا أشياء كثيرة جدا وكثيرة، ولكن قد سبقنا إلى ذلك الهرم ناس أناس كثيرة قاموا بعملية سرقة مقتنيات ذلك الملك، وخاصة من حجرة الدفن، ولكن هو بيعتبر علامة من العلامات المهمة لبناء الأهرامات، وخاصة في تلك المنطقة حيث يوجد بالقرب من مدينة الفيوم. نعم. أيضا وجدنا بجانب ذلك الهرم عبارة عن معبد، أو عبارة عن قصر يسمى قصر التيه، وأنه هو عبارة عن معبد أو قصر كبير جدا يوجد فيه عبارة عن 12 بهوة، وهم مقسمين إلى 6 بهو شرقا و6 بهو غربا، ووجدنا كثير من الحجرات الموجودة هناك، إلى أن يمتد عدد الحجرات الموجودة إلى أكثر من 3000 حجرة، بعضها موجودة فوق سطح الأرض وبعضها تحت سطح الأرض يعني. فيعتبر نوع من الفخر إن احنا نصل إلى وجود ذلك الهرم ووجود الحكايات التي بتدعو إلى وجود كثير من الأشياء التي إلى الآن لم نفهمها، ولابد أن احنا ننقب وننقب أكثر وأكثر كي نستطيع أن نفهم أكثر عن سر الحضارة المصرية القديمة التي تمتد إلى أكثر من 5000 عام. نعم. الحضارة المصرية القديمة عامرة وستظل